الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا الكتاب. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. للطلاب الذين يتابعون معنا في تيليجرام، نحن في المجلد 12 في صفحة 141 من تفسير ابن جرير الطبري، طبعة دار عالم الكتب. تفضل يا برام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، قرب شوية عشان تطلع كده. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لا، تحاول ترفع صوتك شوية. القول في تأويل قوله تعالى: لما تكون بتقرأ كتاب لازم تذكر الأول اسم المؤلف. قال ابن جرير، قال الإمام ابن جرير الطبري، كما تحب. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: القول في تأويل قوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين نسبوك فيما جئتهم به من عند ربك الكذب، أي خلق أشد تعديا وأوضع لقيله في غير موضعه ممن اختلق على الله كذبا وافترى عليه باطلا أو كذب بآياته، يعني بحججه ورسله وآيات كتابه. يقول له جل ثناؤه: قل لهم ليس الذي أضفتموني إليه بأعجب كذبكم على ربكم وافترائكم عليه وتكذيبكم بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول: إنه لا ينجح الذين اجتربوا الكفر في الدنيا يوم القيامة إذا لقوا ربهم ولا ينالون الفلاح. نعم، هذه الآيات بدأت من قول الله تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلمه، فهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين، يعني هذا تمام جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشركين الذين كانوا إذا تليت عليهم الآيات قالوا هذا القول. واضح؟ فهذا من تمام القول. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس ظلما صنفان. الصنف الأول هم الذين يفترون على الله الكذب، كما قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. تمام. طيب، الصنف الثاني الذي كذب بآيات الله، يعني كذب بالحق لما جاءه. تمام. الصوت جاي مع حد فيه شغال؟ شوف كده، وبين قدامي أنه شغال التسجيل بس ما عرفش. المهم، ده التسجيل ده بتاعك؟ ده تبعك؟ ده شغال، ما وقفش من ساعتها. خلاص، احنا نعتمد على ده بعد كده ان شاء الله. تمام. طيب نكمل يا شباب. فربنا تبارك وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا يجيب هؤلاء. فاول جواب، اول كلمه: قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يبقى هنا ثلاثه امور. الامر الاول: ما يكون لي، وهذا ياتي في الامتناع، زي ما كان لله أن يتخذ من ولد. تمام. وما كانوا ليؤمنوا. وبعد ذلك: إن أتبع إلا ما يوحى إلي، يعني أنا منبأ. كلمة النبي يا شباب ما معناها؟ يعني منبأ من الله سبحانه وتعالى. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. تمام. بعد ذلك جاءت هذه الحجة: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ثم جاء هذا الإنذار، وهذا أيضا يا شباب من النذر. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني ادعى أنه نبيا أو نسب لله تبارك وتعالى ما ليس له به علم، والأمر الثاني من كذب بآيات الله، إنه لا يفلح المجرمون. المجرم هنا الطبري قصرها على من؟ قصرها على من كذب بآيات الله. لا، المجرم أيضا من افترى على الله الكذب، يعني ادعى أنه يوحى إليه ولم يوحى إليه شيء، هذا أيضا مجرم. يبقى الإجرام هنا ينطبق على الاثنين، على من افترى على الله كذبا ومن كذب بآياته. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى ويعبدون من ذلك في آخر السورة يا شباب، ربنا قال ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، لأن هذه الآيات هذه السورة أصلا سيقت في من يكفرون بآيات الله، فالذين يكفرون بآيات الله لما ينزل بهم العذاب يؤمنون به حين لا ينفع الإيمان. تفضل. والقول في تأويل قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. لاحظ من جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس ظلما من افترى على الله الكذب، هذا افتراء على الله الكذب، لأنهم يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فادعوا أنهم يتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تمام. فهذا بيان أن المشركين افتروا على الله الكذب وكذبوا بآياته، فما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، هذا ينطبق على من؟ على المشركين. فهذا من جملة الافتراء. ويعبدون من دون الله، كلمة من دون إما معناها أنهم يعبدونهم ولا يعبدون الله، أو يعبدونهم مع الله، يعني كلمة دون إما بمعنى مع أو مع غير، يعبدون غير الله أو يعبدون مع الله. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، افتروا على الله الكذب بأن له شفعاء، هؤلاء الشفعاء يتقرب إليهم بالعبادة كما يفعل كثير من الناس، يذهب مثلا إلى قبر البدوي أو القبر الذي يقال إن فيه الحسين رضي الله عنه أو أي قبر من قبور الصالحين ويتقرب إليه بالذبح أو بالنذر أو غير ذلك، أو يدعوه من دون الله، فيعني هم يفعلون عنده شيء من اثنين، إما أنه يتقرب إليه، واضح، أو أنه يدعوه ويسأله. تمام. فهذا هؤلاء ينطبق عليهم نفس هذه الآية، وإن كان طبعا قد يعذر إنسان منهم بجهل هذا أمر آخر، نحن نتكلم عن الحكم، واضح. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال الله سبحانه وتعالى قل، لازم تلاحظ كلمة قل يا شباب، كل جواب في القرآن هو تعليم من الله للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلمه إلا بتعليم الله، ما كان ليعلمه إلا بتعليم الله سبحانه وتعالى. ما دلالة هذا شباب؟ أن كل من أراد أن يرد على الباطل بغير الاهتداء بالقرآن فهو ضال. يعني إذا كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل شبهة لهؤلاء يعلمه الله بماذا يجيب، فكيف يتصور إنسان أنه يبين الحق أو يرد الباطل بغير احتياج إلى كتاب الله سبحانه وتعالى؟ فعندهم شبهة، ما هي؟ يقول هؤلاء لا يصدقون بالقرآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحاد من يكذب بالقرآن، واضح، هؤلاء كانوا يكذبون، لكن هذه حجج يقر بها كل عاقل، واضح. قل أتنبئون الله بما لا يعلم، كل شيء لا يعلمه الله فهو باطل، صح، شيء لا وجود له، لأنه لو كان حقا لعلمه الله. يعني هل أنتم تقولون إن لله شفعاء والله لا يعلم أن له شفعاء؟ فهذا افتراء على الله الكذب. قل أتنبئون الله بما لا يعلم، إذن شباب كل ما لا يعلمه الله فهو باطل، كما قال أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى هذا يؤكد أن هؤلاء المشركين أولا كذبوا افتروا على الله الكذب وكذبوا بآيات الله سبحانه وتعالى وهم مجرمون، يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبت لهم هذا الإجرام، لذلك قال في سورة أخرى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. واضح؟ تفضل. يقول تعالى ذكره: ويعبد هؤلاء المشركون الذين وصفت لك يا محمد صفتهم من دون الله الذي لا يضرهم شيئا ولا ينفعهم في الدنيا ولا في الآخرة، وذلك هو الآلهة والأصنام التي كانوا يعبدونها، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني أنهم كانوا يعبدونها رجاء شفاعتها عند الله. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهم أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض؟ يقول أتخبرون الله بما لا يعلم. لاحظ أن القرآن لا يذكر لفظ الخبر، يعني في هذه الأمور يذكر النبأ، لأن النبأ هو الخبر المهم، يعني النبأ هو الخبر الذي يعتني الإنسان بمعرفته. ليس كل خبر يسمى نبأ، مثلا عما يتساءلون عن النبأ العظيم: قد نبأنا الله من أخباركم، واتل عليهم نبأ ابني آدم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. فالنبأ هو أمر مهم، لذلك النبي هو منبأ، لأن الله سبحانه وتعالى ينبئه: نبأني العليم الخبير. فالأفضل عندي إن هو إن يبقى اللفظ كما هو. يقول: تخبرون الله بما لا يكون في السماوات ولا في الأرض، وذلك أن الآلهة لا تشفع لهم عند الله في السماوات ولا في الأرض، وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل لهم أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السماوات ولا في الأرض يشفع لكم فيهما، وذلك باطل لا تعلم حقيقته وصحته، بل يعلم الله أن ذلك خلاف ما تقولون، وأنها لا تشفع لأحد ولا تنفع ولا تضر سبحانه وتعالى عما يشركون. يقول تنزيها لله وعلوا عما يفعله هؤلاء المشركون من إشراكهم في عبادته ما لا يضر ولا ينفع، وافترائهم عليه الكذب. القول في تأويل قوله: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يقول تعالى ذكره: وما كان الناس إلا أهل دين واحد وملة واحدة فاختلفوا في دينهم فافترقت بهم السبل في ذلك، ولولا كلمة سبقت من ربك. يقول: ولولا أنه سبق من الله أنه لا يهلك قوما إلا بعد انقضاء آجالهم لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يقول: لقضي بينهم بأن يهلك أهل الباطل منهم وينجي أهل الحق. تمام. الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر شرك هؤلاء قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. في عندنا آية أخرى تشبه هذه الآية، في أي سورة؟ لا شغال تمام. إيه اللي خلاك تقول خلاص؟ لا شغال صح؟ شغال عندنا. أيوة، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كان الناس أمة واحدة ما معناها؟ هل كانوا أمة يعني ملة؟ لأن كلمة أمة شباب قد تأتي بمعنى المدة الزمنية، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أو تأتي بمعنى الملة لما قالوا إن وجدنا أبانا على أمة، أو بمعنى الإمام إن إبراهيم كان أمة إلى غير ذلك. تمام. أو الأمة وجد عليه أمة من الناس. فهنا كان الناس أمة واحدة ملة. يا ترى كانت هذه الملة على الكفر أو الإيمان؟ في خلاف. الأقرب أنهم كانوا على الإيمان وعلى التوحيد، لكن بعد ذلك وقع فيهم الشرك. والذي يؤكد ذلك والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فهذا يدل على أنهم كانوا على الفطرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. قال فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني أن الله سبحانه وتعالى قضى أن لكل أمة أجل. واضح؟ في عندنا آية في سورة طه تشبه هذه الآية، من يذكرها؟ في آخر صفحة: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وبعدين أيوة، ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. هذا يعني أجل، هذا معطوف على كلمة. واضح؟ طيب. فالله سبحانه وتعالى قدر أن يمهلهم، لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قضي بينهم يعني أن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمن ويهلك الكافر، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ماشي تفضل. وقد بين نعم صح أحسنت بارك الله فيك. وقد بينا اختلاف المختلفين في معنى ذلك في سورة البقرة، وذلك في قوله كان الناس. ما هي كلمة الله التي سبقت يا شباب؟ ألا يعجل العذاب على خلقه، هذه هي كلمة الله سبحانه وتعالى. وقد يعني لولا تلك الكلمة لعجل لهم العذاب فأهلك المكذبين ونجى المؤمنين. قل لكم كما يأتي قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. نلاحظ شباب أن هذا المعنى تكرر معنا كثيرا ولا لا، أن المشركين من استهزائهم يستعجلون العذاب، فيبين الله سبحانه وتعالى أنه لولا يعني لولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. وفي آيات أخرى لكل أمة أجل، وأن هذا الأجل قد يكون سببا في إيمان من لم يؤمن، وهو ابتلاء للمؤمن بأن يصدق وعد الله مع أن هذا الوعد لم يأتي. والأمر الثالث أنه فتنة للكافر فيزداد في ضلاله. طبعا ذكر هذا في سورة يونس وسورة هود وسورة طه وسورة فصلت وسورة الشورى وغير ذلك. ماشي. وقد بينا دائما يقولون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. متى هذا الوعد يعني متى يقع؟ متى؟ لذلك ربنا قال يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني لما يأتي كلمة تأويله ما معنى؟ حدوثه ووقوعه، إن احنا قلنا أن تأويل الأنباء هو إيه؟ حدوثها، لكن ما ينفعهم الإيمان. ربنا قال أثم إذا ما وقع آمنتم به لا ينفعكم الإيمان. ماشي تفضل. وقد بينا اختلاف المختلفين في معنى ذلك في سورة البقرة، وذلك في قوله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وبينا الصواب من القول فيه بشواهده فأغنى عن إعادته في هذا الموضع. نعم. حدثني المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا حين قتل أحد ابن آدم أخاه. حدثني المثنى قال لا خلاص أنت تقول خلاص، ومدام كرر الإسناد لا تذكره. تمام. القول في التأويل قوله ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه وقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. تمام. الله سبحانه وتعالى يذكر لك أن يعني الله سبحانه وتعالى من أخص الأمور التي يريد أن يبينها في سورة يونس أن الكافر ليس له حجة. تمام. أن الكافر يعترض فقط من باب الجدال، كما قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فبعدما انتهوا من هذا الأمر إنه إيتي بقرآن غير هذا أو بدله، في حجة أخرى. قال الله تبارك وتعالى ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني لو كان نبيا حقا مرسلا من عند الله لجاء بآية ملزمة للإيمان لا يكفر بها أحد. واضح؟ يعني هم يقولون أن يتصورون أن الرسول ينبغي ألا يختلف عليه، إذا جاء بآية تكون آية ملزمة، كما مثلا في سورة أخرى قالوا لولا أنزل عليه ملك، قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، لو هذه هل لا يعني هذا اقتراح من عندهم. فربنا سبحانه وتعالى قال فقل إنما الغيب لله، في آية أخرى إنما الآيات عند الله. تمام. يبقى احنا عندنا ما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكن هل مجيء الآيات ملزم للإيمان؟ لا ليس كذلك. لذلك ربنا في آخر السورة ماذا يقول؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. إذن شباب هؤلاء الكفار يقترحون الآيات ويقولون إذا جاءت الآية الملزمة سنؤمن. ربنا سبحانه وتعالى في مواضع يبين أنهم جاءتهم الآيات ولم يؤمنوا، وكل شيء مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، يعني جاءتهم النذر والآيات وكفروا بها. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا ينفع من يدخل في نقاش مع الملحدين وغيرهم يتصور أنك يجب عليك إقناع الملحد. لا، أنت يجب عليك أن تبين الحق، أما أن يهتدي هو هذا بإذن الله. الملحد يقول لك إذا بينت لي سأدخل في الإيمان، لا هذا ليس قرارك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. هم يظنون أن الإيمان يعني قرار بأيديهم، وقت ما يريدون الإيمان سيدخلون الإيمان، فهمت كده؟ فهنا يقول لا، الله سبحانه وتعالى ما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. لذلك في آية أخرى ربنا سبحانه وتعالى قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ الأولين ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وإن كان هي دي بقى نفس الشيء يا شباب، وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. فربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من الجاهلين، يعني هم يقترحون الآية فالنبي صلى الله عليه وسلم يلتمس الآية ظنا أنهم إيمانهم متوقف على الآية، فحينما تأتيهم الآيات يقولون لم نقتنع بهذه الآية بل نحن قوم مسحورون، صح ولا لا؟ لما ربنا سبحانه وتعالى قال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء هو ده اللي كانوا بيقترحوه فظلوا فيه يعرجون، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يبقى إذن ربنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لا يؤمنون ما كانوا ليؤمنوا، واضح؟ فقل إنما الغيب لله. عايز الحاجة أبو فاروق؟ نعم ايوه هو ناشر للباطل صح، لكن لا يهتم به لان هؤلاء يا شباب يعني كثير من هؤلاء هذا عمله، هو يسترزق من هذا الامر ان هو يكفر ويصد عن سبيل الله، وكثير منهم يبقى مده مثلا على وسائل التواصل باسم معين وينشر اشياء عن الاسلام وبعد كده يقول انا كفرت. ليه؟ لان هو دي من الحيل، من يذكر الايه التي فيها هذا المعنى ان هو يكفر بعد الايمان؟ لا، ان هي شبهه في سوره آل عمران. لا يعني ان من حيل المشركين ايوه اقولها بقى كده اللي هو انتوا اول النهار دي واحنا نامل اخر النهار، يبقى انتوا اول النهار واحنا اخر النهار ومجموعه وقال الطائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار وكفر اخره لعلهم يرجعون. فهذه من الحيل الشباب. وفي واحد تقريبا بقي 3 سنوات كان مسمي نفسه حاجه باسم مذهب ناس ينسب نفسه لمذهب 3 سنوات وينزل منشورات دقيقة وبعد كده صحي الصبح قال أنا كفرت بالله. فالناس قعدوا يقولوا لي يا حبيبي ويعني ربنا يعني عمل لك إيه أو كده، قال لهم خذ قرار بقى أنا خدته خلاص، ادعوا لي ربنا يوفقني في القرار ده. أنت بتقول الإيمان مو قرار، مش قرار. أيوة مش أيوة قرار. نعم كفر هو مؤمن بسان قرار بيتفضل. هو كل شيء بمشيئة الله تمام، لكن هو ربنا سبحانه وتعالى يبطل لهم هذا ظنهم أنهم يعني في أي وقت سيختارون الإيمان. لا تمام، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، هذا أصل. شخنا هذا وقت العكس يعني لا هو لو أنت تقصد أن الإنسان سبب في هذا أو في هذا، الإنسان يؤمن ويكفر، هو الذي يؤمن ويكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكن هم ما هي أنتم افهموا الفكرة، هؤلاء يا شباب الكفار النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بآيات كثيرة أعظمها القرآن خلاص، فهم يقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. مثلا في بعض المواضع ربنا سبحانه وتعالى يقول أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، في آية أخرى وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم لأن الذي جاءته الآيات ولم يؤمن الله سبحانه وتعالى قد يصرف قلبه عن الإيمان عقوبة له جزاء لكفره تمام. فيعني في أكثر من رد، من ضمن الردود أن الله سبحانه وتعالى أمره فقل إنما الغيب لله مثلا، في أمر آخر أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب، في كل موضع له شيء. من المواضع المهمة أن الله سبحانه وتعالى يبين أن دخول هؤلاء في الإيمان ليس مجرد قرار منهم وإنما هو بإذن الله، لكن هل معنى ذلك أنه يؤمن أو يكفر بغير إرادته؟ لا، هو مريد لهذا. ماشي تفضل. يقول تعالى ذكره ويقول هؤلاء المشركون هلا أنزل على محمد آية من ربه، يقول علم ودليل نعلم به أن محمدا محق فيما يقول. قال الله له فقل يا محمد إنما الغيب لله، أي لا يعلم أحد يفعل ذلك إلا هو جل ثناؤه، لأنه لا يعلم الغيب وهو السر والخفي من الأمور إلا الله. فانتظروا أيها القوم قضاء الله بيننا بتعجيل عقوبته للمبطل منا وإظهاره المحق عليه، إني معكم ممن ينتظر ذلك. ففعل ذلك جل ثناؤه فقضى بينهم وبينه بأن قتلهم يوم بدر بالسيف. نعم، لذلك في آخر مين يا شباب يأتي بآية في آخر السورة تناسب هذا المقطع؟ أيوة، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. طب ده يدل على إيه يا شباب؟ أن المؤمن ينتظر، المؤمن لا يتعجل، الكافر يتعجل، واستعجال الكافر هو للتشكيك في الله سبحانه وتعالى وتكذيب النبي والتكذيب بوعد الله، إنما المؤمن ينتظر. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. خلينا نقف هنا في الآية السابقة شباب، في موضع في سورة البقرة مهم جدا في بيان هذا المعنى. هم قالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، هذا يعني يريدون أن يقولوا إن الدلائل على نبوتك ليست كافية. في آية أخرى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. بماذا ختمت الآية؟ قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يعني كل من كان يريد أن يؤمن بينت لهم الآيات. لذلك قال ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. هل الآية من شرطها أن يؤمن بها كل أحد؟ لا، يمكن أن تأتي الآية ولا يؤمن بها أحد. ولوط إبراهيم عليه السلام لما خرج من النار آمن له لوط، عادي يمكن الآية تأتي ولا يؤمن بها، ما فيش حد يؤمن بها أبدا. ولا يلزم أن تكون الآية مقرونة بالتحدي كما يقول المتكلمون، لا، يمكن أن تأتي آية وقت لا ينفع الإيمان. هو سفينة نوح عليه السلام في هذا الوقت كان في حد يصح إيمانه؟ ربنا قال لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلاص. طب هذه السفينة لما جاءت أصلا لا ينفع الإيمان أصلا في هذا الوقت، إيمان ما فيش حد هيؤمن خلاص. يبقى شباب الآية ما هو ضابط آيات الأنبياء؟ هو المذكور في الحديث. بعضهم يقول هو أمر سارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة ويتحدى به ويعارضه قوم فيغلبون، كل هذا هو معنى صحيح، لكن هذا ليس في فرق بين الضابط والشرط. الآية ما على مثله آمن البشر، هذه هو الآية. أعظم ضابط للآية التي سميت بعد ذلك بالمعجزة، وهذه التسمية ليست دقيقة، لأن المعجزة هي أمر يعجز عنه الناس، ليس كل من يعجز الناس يكون أتى بآية. ممكن واحد بيعمل حركات في الجو أو طبيب مثلا بيعمل عمليات جراحية يعجز الناس عن يأتوا بمثله ولا يكون نبيا. المراد بأن هذه الآية لا تأتي إلا من عند الله، هذه آيات الأنبياء، وآيات الأنبياء إما أن تكون في باب العلم أو تكون في باب القدرة. يعني جميع الآيات إما أن تكون في باب العلم، مثلا الإنباء بالغيب، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فالأنباء هذا العلم. أو مثلا في العلم آيات كثيرة جدا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنباء من الغيب في قصة موسى وعيسى وغير هذا. أو تكون في باب القدر، مثل مثلا عصا موسى ومثل ناقة صالح وغيرها. الشاهد شباب أن الآية، يعني بعض العلماء أخذ آية معينة وعرف منها الآية فقال إن موسى عليه السلام تحدى قومه فغلبهم، إذن من شرط الآية أن يتحدى بها. لا، ليس صحيح، ليس من شرط الآية أن يتحدى بها. كثيرة جدا أن لا، الآية هي دليل النبوة، تمام؟ مثلا خديجة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خشيت على نفسي، يعني خشي أن يكون الذي جاءه جن أو شيطان، قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. يعني استدلت أن من كان على هذه الصفات لا يمكن أن يكون الذي جاءه جن. تمام كذا؟ هرقل مثلا، هل هرقل هذا رأى آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، سأل عن نفس دعوته. أقصد بالآية هي دي آية، إنه سأل عن دعوته وهل كان من آبائه من ملك، كل هذه آيات. الشاهد شاب أن آيات النبوة هي كل دليل على صدق النبي. يعني مثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر مثلا أن الحصى كان يسبح بين يديه مثلا، هذه آية، هل هو بعد هذه الآية قال هذه الآية من يستطيع أن يفعل بها؟ لا، يعني لا يلزم أن تكون الآية مقرونة بالتحدي. هل سيدنا عيسى عليه السلام قال أنا أبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى فمن منكم يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا، إنما جاء التحدي لما يظهر قوم يقولون إن هذا فعل البشر، لما هم قالوا افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، ما دام أنتم قلتوا افتراه فإن كده، أم يقولون تقوله، بل لا يقولون فليأتوا بحديث مثله، فهمنا؟ فلا يأتي التحدي ابتداءنا شباب، لم يأتي نبي قط يبدأ بتحدي قومه، هذا بتحدي قومه، هذا لم يأتي. فكر كده في أي نبي من الأنبياء يأتي بآية، هل يبدأ معهم بالتحدي؟ هذا لا يكون. وحتى هو يظهر الآية لما تطلب الآية، لما قال مثلا موسى أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، لما ألقى عصاه فإذا ثعبان مبين إلى آخره، ماذا قال فرعون؟ فلنأتينك بسحر مثله. هو فرعون الذي أراد ذلك، مش إن موسى قال لهم في حد فيكم يقدر يعمل اللي أنا بعمله، لا، لأن الآية يا شباب لا يراد منها التحدي، الآية يراد منها أن تكون شاهدا على صدق النبي الذي يأتي بهذه الآية، واضح؟ فإذا قام قوم ادعوا أن هذه الآية ليست من عند الله، هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول فليأتوا بحديث مثلي، فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. تمام كده؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. متى يكون هذا؟ حينما يعارضه القوم، لكنه لا يكون ابتداء. واضح يا شباب؟ يبقى الآية ما هي الآية؟ هي كل شاهد على صدق النبي. تمام كده؟ أي نبي. الأمر الذي بعد ذلك أن الآية لا بد أن يكون فيها تناسب للقوم. هناك بعض الناس يقول لا بد أن تكون الآية فيما برع فيه القوم، هذا ضابط لم يأتي له أي حجة، وإنما غايته أنهم طبقوه على بعض الأمثلة. مثلا هم تصوروا أن قوم موسى لما برعوا في السحر فربنا أرسله، طب هو سيدنا موسى كان ساحرا عشان تقول أنهم برعوا في السحر؟ لا، لم يكن ساحرا أصلا، هذا ليس من السحر، بل هو قال ما جئتم به السحر، لكن ليس الذي جئت أنا ليس سحرا. لذلك لما قال السحر أن ده سحر، قال لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. يقول لك طيب هو عيسى عليه السلام جاء في قوم أطباء يعني يبرئون الأكمه والأبرص؟ هذا لم يكن، وإنما هم قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالقرآن فتحدى به العرب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي متحديا قط، وإنما جاء وقال هذه آيتي. تمام؟ هم قالوا افتراه، فلما قالوا افتراه هنا قال فليأتوا، لما قالوا، إنما لم يأتي ابتداء، لأن يا شباب الآيات يراد منها هداية القوم وليس تحدي القوم، فهمنا يا شباب؟ طبعا هذا سيأتي معنا ربما فيما بعد إذا درسنا النبوات، فقط أردت أن أنبهك أن هذه الضوابط الشباب لكونها لم تؤخذ من القرآن أو أخذت من مثال جزئي، لا يصلح أن تأخذ قاعدة كلية من مثال جزئي، ده خطأ، زي اللي عايز يأخذ من كل رجل قبيلة، فهمت كده؟ ينفع؟ ما ينفعش. فلما يكون عندك مثال محدد ما ينفعش تأخذ قاعدة كلية فيه، قاعدة كلية خطأ. تمام؟ حاول أضرب لك مثال. مثلا في القرآن، القرآن إحنا بنقول إن من أعظم ما يدل على قوة آية القرآن أن العرب وهم أهل الفصاحة لم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، هذا حق بلا شك، لكن هل معنى ذلك أن كل آية لنبي يجب أن تكون فيما برع فيه القول. طب نقد صالح دي ما كانوا بيبرعوا في إيه؟ تعرف إن في واحد لأجل أن يطرد قوله قال لأن هم كانوا بيحبوا الإبل ومش عارف إيه علاقة دي بيحبوا الإبل. يا شباب في فرق بين تناسب الآية للقوم لا شك ما على مثله آمن البشر. أعظم ضوابط هي ما يأتي في القرآن والسنة والله ما أحكمها ولا فيها. ما تتأبش نفسك ولا تقول أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة. وهل كل أمر خارق للعادة يكون آية للنبي؟ ده أنت ممكن يجي لك واحد حاوي يعمل لك أشياء ما تستطعش تجيبها ويخرق به عادتك. لا، ليس كونه خارقا للعادة هو المناط. والمسيح الدجال لما يجيب واحد يسمه نصين ويرجعه تاني، هما الناس كانوا بيعملوا الحاجات دي؟ واحد بتلاقي ناس ماشية في الشارع بيقسمه ويرجعه فهو جاي؟ لا، أمر غير معهود. لكن هل كونه خارقا للعادة يدل أنه من عند الله؟ لا، يكون من فعل الجن من الشياطين. فهمنا شباب؟ يبقى فرق أن نقول كل آية لابد أن تكون خارقة للعادة صح، وبين أن نقول كونها خارقة للعادة تدل على أنها آية. يعني لما أقول لك من شرط الحديث الصحيح اتصال السند، غير لما أقول لك كل حديث متصل السند فهو صحيح. فاهمين الفرق يا شباب؟ ولا العملية لسعت معاكم؟ بص، لما أنا أقول من شرط الحديث الصحيح اتصال السند، تمام؟ من شرط، إذن كل حديث صحيح متصل السند. واحد يقول لك آه طيب، يبقى كل حديث متصل السند صحيح. نقول له إيه؟ خطأ، لأنه ممكن يكون الرواة ضعفاء. فهمنا كده يا شباب؟ يبقى في فرق بين، ركز، بين الشرط والمناط. المناط هو الذي يتعلق به الحكم، إنما الشرط قد يوجد ولا يوجد الحكم. الشرط قد يوجد ولا يوجد الحكم. من شرط الحديث الصحيح أن يكون السند متصل صح، ده كلام صح 100%. يبقى كل حديث صحيح لابد أن يكون متصل السند. لكن هل مجرد اتصال السند يجعل الحديث صحيحا؟ لا، لأن في شروط أخرى. فهمنا كده؟ فيبقى الآية يا شباب، ما هو ضابط آيات الأنبياء؟ ما على مثله آمن البشر، يعني أمر من شأنه أن يعلم كل طالب حق أن هذا من عند الله. لذلك شباب أول ما ألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، ماذا قال السحرة؟ آمنا برب هارون وموسى، أو موسى وهارون. ليه؟ لأنهم علموا أن هذا ليس من الله. لم يقولوا إحنا آمنا لموسى، قالوا هذا من عند الله، هذا ليس من البشر. فهمنا كده شباب؟ يبقى بس دي مجرد فكرة مهمة، لأنك لما بتقرأ في كتب النبوات يذكرون كثيرا هذا التعريف. وهذه التعريفات يا شباب لم يرجع فيها لا إلى القرآن ولا الحديث، إما أنها مأخوذة مثال جزئي أو أنهم تأثروا فيها بكتب المتكلمين. ماشي، تفضل. أحسنت، هذا سيأتي، لسه هيأتي التعليق لنور. أحسنت، إن هذا نوع من المكر، إذا لهم مكر في آياتنا، يعني أنهم لم ينتفعوا بالآيات. من جملة هذا إنهم قالوا إيه؟ سحرت أعينا بل نحن قوم مسحورون. فهمنا كده؟ أو يقولون افترى. تفضل. آية صلى لا، لم أقل ذلك، قلت ليس كل خارق للعادة هو آية لنبي. لا، يمكن أن واحد تخرق له العادة، يعني يفعل شيء تكون الشياطين هي التي عنت، يعني المسيح الدجال مثلا يفعل أشياء لا يستطيعها الناس وهذا ليس من الله صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكذبه الله، لا يمكن أن يدعي أحد النبوة ويكون كاذبا، والله سبحانه وتعالى لا يبين شواهد على كذبه. من ذلك نفس ما يدعو إليه، يعني مثلا لما ادعى أي واحد النبوة، طبعا هذا بحث طويل يعني أنا أذكره، الفكرة دي فكرة إن هرقل مثلا، عن ماذا سأل هرقل؟ هرقل لم يسأل عن أي آية. هل هرقل قال لهم ما آية هذا النبي؟ لا، سأل عن أشياء يعلم بها أنه صادق أو كاذب، منها مثلا بماذا يأمركم؟ هل يرتد أحد منهم سخطة على من أصحابه سخطة على دينه بعد إذ دخل فيه؟ هل كان من آبائه من ملك؟ هل يغدر؟ هل كذا؟ هل كذا؟ كل هذه بمجموعها شواهد على صدق هذا النبي، فهمنا؟ يبقى لا يصح أبدا أن يأتي إنسان بآية بشيء يخرق العادة فيدعي النبوة. طب ما كثير جدا من الدجالين ممكن يضع السيف في بطنه ولا يموت، واضح كده؟ وكان في ناس على عهد ابن تيمية رحمه الله يدخلون النار ولا يحرقون، وابن تيمية يعني كانوا يستدلون بذلك على أنهم أولياء الله، كانوا يدهنون أجسامهم بزيت معين ويدخلون في النار، فابن تيمية قال لهم يعني نشعل النار وندخل أنا وأنتم، وخافوا وجبنوا. فالشاهد الشباب سيأتي عندنا الفرق بين الخوارق، خوارق السحرة والدجالين، وبين آيات الأنبياء. والأمور الأخرى التي تسمى بالكرامة، التي تسمى بالكرامة هي أيضا لا تكون إلا في أتباع الأنبياء عليهم السلام، وتكون دليلا على صدق الأنبياء الذي يتبعونه، بس هذا له بحث آخر. هو لا يدعيها إلا أكذب الكاذبين أو تقصد. أحسنت، ما هو يعني الذي ادعى النبوة إما أن يكون خير الناس أو شر الناس، ما لاش حل تاني، صح ولا لا؟ لا يشتبه هذا بهذا إلا على أجهد الناس. لا يمكن يشتبه، لا يمكن. لذلك هو الذين اتبعوا مسيلمة أو سجاح أو طليحة من عقل العرب عارفين أنهم كذبين، إنما اتبعه ليه؟ عشان يتهرب من الزكاة أو عشان أي شيء، فهمنا؟ نعم صدق. أيوة بالضبط، إن هو رجل من قومي اتبعهم. فضل. أيوة بالضبط نفس الشيء. فالمهم يا شباب أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يؤيد رسله، لكن هذا التأييد لا يظهر لكل أحد، فقط لمريد الإيه؟ لمريد الحق. فضل. يقول تعالى ذكره: وإذا رزقنا المشركين بالله فرجا بعد كرب ورخاء بعد شدة أصابتهم وقيل عنا به القطر بعد القحط. لحظة شباب، أن الله لما يتكلم عن أفعاله كثيرا ما يذكر نا الفاعلين، وهذا ضمير يسمونه ضمير العظمة، مما عملت أيدينا مثلا إذا أذقنا الناس، إذا أنعمنا على الإنسان أنعم، فأفعال الله كثيرا ما تذكر بهذا التعظيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. اتفقنا أن هذه السورة فيها آيات وفيها نذر، طب كيف يفعل هؤلاء في النذر؟ يستهزئون بها ويستعجلون ويكذبون ولا يعبؤون. طب ماذا يفعلون في الآيات؟ يمكرون. إذا لهم مكر في آياتنا، من هذا المكر مثلا إن هو اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا إيه؟ سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني لم يتغير شيء. طيب ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذا تعليم لنا شباب، مش كل واحد انت ذكرت له أدلة يؤمن. انت ممكن تفضل تتعب نفسك 50 سنة في الاخر يهزلك دماغه يقول لك ما اقتنعتش، وانت فاكر كده انك انت حريص. لا، دي سذاجة، سذاجة. يجادلونك في الحق بعدما تبين. وفي الآية أخرى: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنت لست مسؤولا عن أن يؤمن، أنت مسؤول عن البلاغ المبين. لذلك ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار. كل هذا تعليم لنا شباب حتى لا تهدر الطاقات. أنا استغرب جدا من عدد كبير من الدعاء يبقى سنوات طويلة ينافح مع شباب هو بذل لهم منذ سنوات وهو يكلمه، وجاره شاب يريد أن يتعلم معه القرآن أو الحديث والله ما يعبره ولا يسأل فيه. يعني أنت إذا كان من أعظم أبواب الدعوة إلى الله دعوة المشركين والشاكين والملحدين، أعظم منه وأهم إن أنا أثبت الصادقين المقبلين. جاءك يسعى وهو يخشى، شاب يأتيك ويقول لك مثلا أنا عايز أتعلم قرآن، عايز أتعلم كده، أنت تعرض عنه وتبدأ تتعب جدا عشان واحد ملحد. وكثير من هؤلاء الملحدين الشباب هو أصلا بيلعب بك، بيضيع وقتك، فاهم كده؟ أسهل ما يكون. الإمام الشافعي رحمه الله كان يناظر شخصا، وهذا عندي أنا من أنفس المواضع في كتاب الأم. فالشافعي هو الرجل يأتي بحجة والشافعي يأتي بحجة لحد ما الشافعي جاب حجة قاطعة في المسألة خلاص. فقال الله الرجل: لم أقتنع. قال الشافعي: شوف القاعدة بقى، شوف عمك الشافعي هيقول إيه دلوقتي. قال: لا يستطيع إنسان ولو كان نبيا مرسلا أن يأتي بحجة تخرس لسان مخالفه. هل أنت تستطيع أنك تيجي بحجة تخليه يسكت؟ لا. وشوف إنما حسبه أن يبين الحجة عند ذوي العلم، يعني أنت مش وظيفتك إن هو يقر لك بالاقتناع، لا، حسبك أنك تشعر أنك بيّنت المسألة صح. فهمنا؟ لأن في ناس شباب يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. يعني دلوقتي لما يأتي مجموعة يقولون ربنا سبحانه وتعالى بيقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، تيجي يقول لك طيب يبقى سيدنا موسى يدخل النار ليه؟ لأنه عبد من دون الله. ده إيه بيعمل؟ إيه بيستعبط، ملاش اسم تاني، هي بين قوسين بيستعبط. فأنت تيجي بقى تقعد تحاول تقنعه، لا، ربنا قال ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يبقى أنت ما تكونش ساذج، في فرق بين الحرص والسذاجة. لذلك تأتي آيات من كان يظن أن لا ينصره الله في الدنيا والآخرة، يعمل إيه؟ هنقنعه؟ لا، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. لها تفسيرين، إن هو يمد حبل يقطع به مدد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، في حد يقدر يعمل كده؟ التفسير الثاني جميل جدا لقتادة، قال لك لا، فليمدد بسبب، يعني يعلق حبل في الغرفة ويشنق نفسه يمكن يستريح. هي دي بالضبط، هل يذهبن كيده ما يغيظ، انت كده استريح، هو ده معناها. فانت يا شباب الحرص هذا من هدي الانبياء، يعني النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، الحرص هذا معروف. لكن هذا الحرص الله سبحانه وتعالى علم النبي صلى الله عليه وسلم مقدار هذا الحرص، وهو نفسه الذي قال من كفر فلا يحزنك كفره، وهو الذي قال له أما من استغنى فأنت له تصدى. يبقى أنا كإنسان داعي إلى الله لابد أن أتعلم هذا، وأتعلم من الذين يستحقون أن أبذل لهم وقتي وجهدي. يعني أنا أفادق هذا الشخص، أنا أقيم عليه الحجة، لكن في شخص آخر لا، ده أنا أعلمه وأبقى معه. أنا والله في المغرب جاني شاب، والله شاب كنت في محاضرة، والشاب يعني يظهر عليه يعني في شيء من الإيمان، جاي بيقول لي أنا عندي شك في الله وفي وجود الله، بس تشعر من كلامه فعلا أنه مضطرب وعنده إشكالات. بقيت معاه مدة طويلة، أخذ ودي معاه وأكلمه، غير واحد تاني بيستهزأ، يستهزئ بالله وبرسله وبالملائكة وباليوم الآخر ويشتم. هذا الإنسان الذي يستهزئ ده إنسان ليس طالب هدى أصلا، غير لما واحد جاءك يسعى ويخشى يقول لك أنا بس عندي مشكلة، طيب ربنا لا نراه، طيب من الذي، طيب كيف نكون إحنا وإحنا قليلون على الحق ودول. إنسان يسأل سؤال المستهدي مش سؤال المجادل المعترض، فهمنا كده يا شباب؟ يجادلونك في الحق بعدما تبين، يبقى ده مهم، ده أصل مهم. تفضل. لا بالعكس، ما هو أنت مين الذي قال إن الحجة يجب أن يقر بها المخالف؟ لا، طب هم هؤلاء قروا بالحجة؟ طب أنت ما شفتش الآية في سورة الإسراء اللي هم قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. هل لما قال لهم ذلك قالوا صح كلامك صح؟ لا، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، دخلوا في إيه؟ في قصة تانية، في شبهة تانية. فهمنا كده يا شباب؟ فأنت لا يلزم، بص يا شباب، ليس من شرط الآية أن يؤمن بها ولا من شرط الحجة أن يقر بها، لا، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. من كان يريد الهدى خلاص الله سبحانه وتعالى يعني أرحم من أن يترك عباده بلا بينة. لكن في صنف من الناس شباب لا يريدون الإيمان، ده اللي أنت لازم تفهمه، وده اللي ربنا بيعلمه لك في هذه السورة. في ناس لا تريد الإيمان، لا يريد أن يؤمن، لا تنفعه الآيات، ما كانوا ليؤمنوا، هو لا يريد ذلك أصلا. أنت رايح لواحد بتقول له تصدق، زي ما كان واحد صديقنا كان في متغرب وقريبه فاكرين أنه هو بيكبش في الفلوس، تمام، وبيلعب بالفلوس لعب. واحدة قريبته اتصلت بيه قالت له يا فلان ده احنا جنبنا حتة أرض لقطة بكام، مش عارف، بمليون وربعمائة ألف جنيه، هو أصلا ما كانش ساعتها معاه يدفع الإيجار خلاص. بينما هو في قمة الحسرة اتصل بيه واحد صديقه تاني في دولة من دول الخليج قال له على فكرة في شقة على البحر رهيبة وسبحان الله يعني رخيصة جدا، قال له بمليون، فالتاني ضحك قال له مليون خفيفة، قال له لا ده العربون، العربون مليون، فقعد يضحك بقى انفجر من الضحك. فلما يجي واحد زي ده انت بتعرض عليه الأرض، هل هذا من شأنه أن يشتري؟ هل يمكن أن يخطر بباله أن يدخل معك ويقول لك طب ما بلاش مليون، خليها مليون لربع، مليون لنص؟ ده أصلا ليس من شأنه أن يشتري، ده يدوبك بكحة تراب، فهمت كده؟ فمش لاقي. فدي بفكرة شباب مهمة لازم تفهمها، ما كان ليفعل ليس عنده مقدمات هذا الفعل، هو لا يريده ولا يطلبه. لذلك ربنا قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تقوموا لله، هذا هو الشرط الأول. من لم يقم لله ومن لم يطلب الحق والله لا تنفعه كل الآيات، بل لا تزيده تلك الآيات إلا عنادا. ربنا قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. أنت لازم تفهم هذا ليه يا شباب؟ لأنك تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك ممن يؤمنون بالآيات، ما هو ده فضل من الله سبحانه وتعالى. يعني نوح عليه السلام ابنه هذا ما هو رأى الآيات، ورأى الآيات بعينه وبعدين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، هل هذا آمن؟ ولم تنفعه أي آية، لم ينفعه موعظة أبيه صلى الله عليه وسلم. فهمنا يا شباب؟ يبقى احنا أول شيء نحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلنا ممن يؤمنون بالآيات ونسأله أن يثبتنا. والأمر الثاني تعرف أن صنفا من الناس لا تنفعهم الآيات ولا يريدون الإيمان أصلا، فحينما تستغرق وقتا مع من تعلم أنه لا يريد لا يريد الإيمان وقد بيّنت له الحق، أنت بتضيع وقتك، يجادلونك في الحق بعدما تبين. فهمنا؟ تفضل. يقول تعالى ذكره وإذا رزقنا المشركين بالله فرجا بعد كرب ورخاء بعد شدة أصابتهم، وقيل عنا به القطر بعد القحط، والضراء هي الشدة والرحمة هي الفرج. يقول إذا لهم مكر في آياتنا استهزاء وتكذيب، كما حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا المكر في الآيات. شباب المكر من الصفات التي قد يعني لها قد تكون حسنة وقد تكون سيئة، زي الاستهزاء زي السخرية، تمام؟ سخر الله منهم، الله يستهزئ بهم، زي الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فالمكر منه حسن ومنه سيء، ربنا قال ولا يحيق المكر السيء، والله سبحانه وتعالى خير الماكرين وهو كذلك شديد المحال. قل الله أسرع مكرا بل لله المكر جميعا. فهمنا؟ فما هو مكرهم تجاه الآيات؟ أول مكر أنهم لا يؤمنون به، أول شيء. الأمر الثاني التكذيب بها. الأمر الثالث ادعاء أنها ليست من الله، لما فرعون قال فلنأتينك بسحر مثله، هذا من أعظم المكر في الآيات أنهم يقول ليست من عند الله. فهمنا كده شباب؟ الأمر الرابع أنهم يسعون بالباطل لإدحاض هذا الحق. يعني فرعون لما قال ايتوني بكل ساحر عليم، ماذا كان يريد؟ يريد أن يدحض بالباطل الحق، يريد أن هؤلاء يغلبون موسى عليه السلام. فهمنا كده؟ طيب من ضمن الآيات التي جاءت للمشركين كما قلنا ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيها رجل لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فضل. وقوله قل الله أسرع مكرا، يقول تعالى ذكره قل لهؤلاء المشركين المستهزئين من حججنا وأدلتنا يا محمد الله أسرع مكرا، أي أسرع محالا بكم واستدراجا لكم وعقوبة منكم من المكر في آيات الله. والعرب تكتفي بإذا من فعلت وفعلوا، فلذلك حذف الفعل معها. يعني إذا لهم مكر في آياتنا. وإنما معنى الكلام وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم مكروا في آياتنا، فاكتفي من مكروا بإذا لهم مكر. في الآية الأخرى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لذلك في الآية الأخرى بل مكر الليل والنهار، إن هذا المكر يا شباب لم يكن فقط تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان صدا لضعفاء الإيمان المذبذبين. تعرف في القرآن لما المستضعفين قالوا للكبراء بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة، يبقى هذا المكر يا شباب من ضمن هذا المكر أنهم يصدون عن هذا النبي، زي بالضبط ما يشوه صورة عالم أو داعية أو يسجنه، كل هذا من المكر. ليه؟ لأنه هو يريد أن يبقى المفسدون لا يريد المصلحين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل قتل المصلح في الذنب بعد قتل النبي. من يأتي بالآية شباب؟ آية تبين يعني عظيم جرم من يقتل المصلح. أيوة قولها بقى كده. لا أول الآية إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. فجعل الله سبحانه وتعالى من يأمر بالقسط منزلته جعلها الله بعد منزلة الأنبياء. لماذا شباب؟ لأنه سائر على طريق الأنبياء. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فكل من سعى في الناس ليقوم بالقسط فقد عمل فيهم عمل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. ماشي. يبقى هذا المكر يا شباب متعدد، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. لذلك شباب في هذا الموضع الله سبحانه وتعالى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بقصة من يذكر في السورة؟ أيوة نوح. لأنهم أرادوا أن يمكروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوه، فربنا قص عليه نبأ نوح. إذ كلمة إذ يعني استدعي هذا المشهد من القصة كلها. إذ قال لقومي: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت وكان وحده فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة. إذن الشباب من المكر: وإذ يمكر بك الذين كفروا إيه؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمن جملة هذا المكر أنهم أرادوا إيذاءه، فلذلك جاءت قصة نوح عليه السلام. لأن كل قصة تأتي تعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمرا عظيما، فيتعلمه بأمرين: يتعلمه بالأمر المباشر، ويتعلمه عن طريق القصة التي تأتي في الإيه؟ في القرآن. تفضل في السورة يعني. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يقول: إن حفظتنا الذين نرسلهم إليكم أيها الناس يكتبون عليكم ما تمكرون في آياتنا. نعم. ده يشبه إيه وعند الله مكره؟ القول في تأويل قوله نعم، أنا ذكرت أن الله سبحانه وتعالى له أفعال تبارك وتعالى. هذه الأفعال طبعا الأفعال يا شباب، في أفعال تكون كمال من كل وجه مثل العلم، وفي أفعال نقص من كل وجه مثل الخيانة. الله سبحانه وتعالى لم يقل إيه خانوا الله فخانهم، لا، فقد خان الله من خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فخانهم، لأن الخيانة نقص. لكن المكر يكون حسنا ويكون سيئا، يمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، سخر الله منهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهمنا كذا؟ نسوا الله فنسيهم. فهذه يثبت الله تبارك وتعالى منها الكمال. فكذلك المكر، المكر الخداع، يخادعون الله وهو خادعهم. ماشي. نعم، لكن لابد أيوة يكون مكر بعد مكر سابق، ولكن يكون بالعدل وبالقسط. لذلك الشباب كل هذه الصفات أو الأفعال تأتي في مقابل أفعال دائما تذكر. قل الله أسرع مكرا إذا له مكر في آتين، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون، الله يستهزئ بهم. لكن في موضع في قصة يوسف اللي هو كذلك كدنا ليوسف، هذا أيضا مقابل شباب لكيد إخوته به: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، فكما أنهم كادوا به كاد الله له تبارك وتعالى. ماشي. القول في تأويل قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر. يسيركم، هو يقول لك يحذر ميم وفاء أن تختفى، لما يكون ميم ورافة ممكن ساعات بيخفيها الناس. هو يعني واحد تلاقيه ما بيقرأش بالتجويد خالص ويجي لك عند دي بالذات يقول لك هو الذي يسيركم، يعني زي واحد كده تلاقيه مثلا بيتكلم لغة عامية تيجي في مرة يقول لك عايز أتكلم بالفصحى فيطينها، فتقول له لا ما أنت كنت ماشي حج. فهمنا؟ لحظة شباب، هنا الله سبحانه وتعالى يعلمنا عن نفسه، يعني مثلا إن رب هو الذي جعل الشمس ضياء، ستأتي آية أخرى هو الذي يسيركم. كل هذا شباب من تدبير الله للعبد، عشان العبد لما ربنا يقول له على الله توكل يعرف لماذا يجب أن يتوكل على الله وحده. تفضل. القول في تأويل قوله تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر، حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يقول تعالى ذكره: الله الذي يسيركم أيها الناس في البر على الظهر وفي البحر في الفلك، حتى إذا كنتم في الفلك في البر على الظهر اللي هو يعني الماشية أو الدواب، فلان معه ظهر معناها معه شيء يركبه يعني. حتى إذا كنتم في الفلك وهي السفن وجرين بهم، يعني وجرت الفلك بالناس بريح طيبة في البحر وفرحوا بها يعني وفرح ركبان وفرح جرينا بهم جرينا المقصود إيه اللي جرين السفن يعني هي اللي جرت وجرينا بهم وفرحوا بها يعني وفرح ركبان الفلك بالريح الطيبة التي يسيرون بها هاء في قوله بها عائدة على الريح الطيبة جاءتها ريح عاصف يقول جاءت الفلك ريح لا جاءت الفلك ريح جاءت الفلك ريح عاصف وهي الشديدة والعرب تقول ريح عاصف وعاصفة وقد أعصفت الريح وعصفت وأعصفت في بني أسد فيما ذكر قال بعض بني قال بعض بني دبيا الفراء هو الذي قال ذلك دبيا نعم من دبيا أول والعرب تقول صح الفراء طبعا يا شباب الكتب هذه في كتاب مجاز القرآن هذا لمن لأبي عبيدة وفي كتاب معاني القرآن هذا للفراء وكذلك الأخفش عنده معاني القرآن قال بعض بني دبيا حتى إذا أعصفت ريح مزعزعة فيها قطار ورعد صوته زجل وجاءهم الموج في كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان يقول تعالى ذكره وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان وجاء ركبان السفينة وجاء ركبان السفينة الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم يقول وظنوا أن الهلاك قد أحاط بهم وأحدق دعوا الله مخلصين له دعوا الله مخلصين له الدين يقول أخلصوا الدعاء لله هنالك دون أوثانهم وآلهتهم وكان مفزعهم حينئذ إلى الله دونها كما حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا لا يعني أنت تقول وروى بإسناده عن قتادة قال وروى بإسناده عن قتادة قال دعوا الله مخلصين له الدين قال إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا له الدعاء يعني إذا يدل على هذا أنهم يعلمون أن الله وحده هو الذي يكشف الضر ماشي مختلفة. نفس نعم. الشيء واختلفت القراءة في قوله تعالى لا اختلفت القراءة نعم جمع قارئ يعني. واختلفت القراءة في قراءة قوله هو الذي يسيركم فقراءته عامة قراءة لا في الأثر الذي قبله يعني مهم اللي هو أثر ابن زيد أن ابن زيد قال وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إلى آخره قال هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون فإذا كان الضر كان يعني وجد كان هنا تم فإذا كان الضر لم يدعوا إلا الله فإذا نجاهم إذا هم يشركون لئن أنجيتنا يعني هم يقولون لئن أنجيتنا من هذه يعني من هذه الشدة التي نحن فيها لنكنن من الشاكرين يعني نشكر نعمتك ونخلص لك الإيه العبادة تمام مش عارف معنا ما رجعتش معنا اختلفت القراءة في قراءة قوله لا ما هو ذكر لك تفسيرها هنا يا حي يا قيوم هو كتب لك معناها كده تفسيره يا حي يا قيوم هذا معناها عندهم هكذا واختلف القراءة في قراءة قوله هو الذي يسيركم فقراءته عامة قراءة الحجاز والعراق هو الذي يسيركم من السير بسين وقرأ ذلك أبو جعفر القارئ هو الذي ينشركم من النشر وذلك البسط من قول القائل نشرت الثوبة وذلك يعني النشر هنا معنى البسط نشرت الثوبة وذلك بسطه ونشره من طيه فوجه أبو جعفر معنى ذلك إلى أن الله يبعث عباده فيبسطهم برا وبحرا وهو قريب المعنى من التفسير نعم وقال وجرين بهم بريح طيبة وقال في موضع آخر في الفلك المشحون فوحد والفلك اسم للواحدة والجماع ويذكر وأنف قال للواحد والمجموع نعم والفلك اسم للواحدة والجماع والفلك اسم للواحدة والجماع نعم ويذكر لا والجماع اللي هو الجماعة نعم. يعني نعم ويذكر ويؤنث ويذكر نعم ويذكر ويؤنث. قال وجرينا بهم وقد قال هو الذي يسيركم فخاطب ثم عاد إلى الخبر عن الغائب، وقد بينت ذلك في غير موضع من الكتاب بما أغنى عن إعادتي في هذا الموضع. وجواب قول نعم نعم من قول الفراء تمام. وجواب قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجاءها ريح عاصف، وأما جواب قوله وظنوا أنهم أحيط بهم فدعوا الله مخلصين له الدين. نعم. القول في تأويل قوله تعالى فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فينبئكم بما فننبئكم بما كنتم تعملون. نعم. الله سبحانه وتعالى قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون، إذا يعني المفروض أن هم قالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، يعني نشكر نعمتك ونقدرها ونعبدك. فلما أنجاهم إذا هم، يعني أول ما أنجاهم، هذه مرت معنا آية تشبهها، ما هي؟ أيوة، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، نفس الشيء تمام كده. طيب، فربنا قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون. من الأمور المنتشرة جدا يا شباب استعمال لفظ البغي في الباطل دائما، هذا ليس صحيحا. البغي هو شدة الطلب، قد يكون بالحق وقد يكون بالباطل، فهمنا؟ مثلا قالوا يا أبانا ما نبغي، هذا ما نبغي يعني ذلك ما كنا نبغ، تمام؟ إذا كان البغي في الباطل لابد أن يكون في الكلام ما يدل عليه. البغي يا شباب هو الطلب، شدة الطلب والسعي، يعني هو طلب فيه سعي وحرص ومبالغة ومنازعة، خصمان بغى بعضنا على بعض، هذا بغي. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، لا يغلب أحدهما الآخر. يبقى في بغى وفي ابتغى، زي صبر واصطبر. ما الفرق بينهما؟ إن بغى تأتي للمرة، لكن ابتغى فيها تكرار وفيها طلب، واضح؟ فربنا سبحانه وتعالى قال فلما أنجاهم إذا هم يبغون. لو كان البغي وحده يدل على الباطل والفساد لماذا يقول بغير الحق؟ فهمنا يا شباب؟ حتى مثلا في الآية الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يبقى هذا يدل أن بغيهم لم يكن بالحق، فهمنا كده يا شباب؟ وهذا كثير جدا في الإيه؟ في القرآن. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق، فهمنا يا شباب؟ يبقى الإنسان قد يبغي شيئا، يعني يشتد في طلبه وهو طلب وهو بغي يعني بالحق، يعني هذا بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ما كنا نبغ، هذا هو الذي نبتغيه، هذا هو الذي نريده. بس إيه الفرق بين يريد ويبتغي أو يبغي؟ إن البغي فيه شدة الطلب والحرص، تمام، بخلاف الإيه؟ بخلاف الإرادة والأخذ. أبغي كذا أو أبي كذا نفس الشيء، ما فيهاش حاجة. أنا بس بصحح إن بعض الناس كتير يقول لك فلان بغى على فلان، لا، الصواب بغى عليه بغير الحق. إذا أنت كنت عايز تقول هذا المعنى، مثل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق، فكلمة البغي وحدها لا تستلزم أن يكون بغيا بغير الحق، فلا بد أن يأتي معها ما يدل عليها، وهذا كثير في القرآن. اتفضل. يقول تعالى إذن يا شباب البغي لا يساوي الاعتداء. ما هو هو أنتوا يا ابني أنتوا ساعات بتكونوا مش موجودين في الدرس، أنا قلتها ولا ما قلتهاش؟ ألم أقولها؟ أنا قلت لابد أن يأتي في السياق ما يدل عليها. لما يقول لك فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا يدل إن إيه؟ أن البغي كان بغير الحق، فهمنا كده؟ ماشي. يقول تعالى ذكره فلما أنجى الله هؤلاء الذين، لذلك قال ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، آيات كثيرة جدا. يعني البغي هو الإرادة شباب، قد يكون بغير بحق وقد يكون بغير حق. ماشي. فلما أنجى الله هؤلاء الذين ظنوا في البحر أنهم أحيط بهم من الجهد الذي كانوا فيه أخلفوا الله ما وعدوه وبغوا في الأرض فتجاوز فيها إلى غير ما أذن الله لهم فيها أذن الله لهم فيها من الكفر به والعمل بمعاصيه على ظهرها. يقول الله: يا أيها الناس إنما اعتداؤكم الذين تعتدونه على أنفسكم وإياها تظلمون، وهذا الذي أنتم فيه متاع الحياة الدنيا. يقول: ذلك بلاغ تبلغون به في عاجل دنياكم. وعلى هذا التأويل البغي يكون مرفوعا بالعائد من ذكره في قوله على أنفسكم، ويكون قوله متاع الحياة الدنيا مرفوعا على معنى ذلك متاع الحياة الدنيا. صاحب قال هنا: بغوا في الأرض فتجاوزوا فيها، وكأنه جعل أن البغي هي التجاوز، وهذا ليس دقيقا. إن الصواب أن البغي هو الإرادة وشدة الطلب، لا بد أن يبين أن هذا بغي بغير الحق، يعني مجرد الابتغاء يا شباب. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ابتغوا عند الله الرزق. قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا، هذا ما نبغي، واضح. فالبغي وحده لا يدل على أنه بغي بغير الحق، لا بد أن يكون معه ما يدل على ذلك، يعني البغي لا يساوي الاعتداء. نفس الشيء. ما هو الله سبحانه وتعالى يبين لبغوا في الأرض. الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك، يعني من تقديري أنه لم يفعل ذلك، فهذا يدل على أن ما ترتب عليه لا يكون خيرا. فهمنا كذا؟ يعني لا يلزم أن تأتي كلمة بغير الحق، لا يلزم. مثلا: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. بغى تأتي بمعنى غلبة، تأتي بمعنى تسلط. قالوا: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط. أنا أريد أن أبين لك فقط أن كلمة بغى فيها شدة الطلب، هذا الطلب قد يكون شيئا مرادا خير. فهمنا كذا؟ يعني الفكرة كلها أن أنت لو أتيت ببعض الأمثلة فقط فيها البغي في الخير ينقض هذه القاعدة. فهمنا يا شباب؟ يعني أنت لما تقول مثلا: قالوا: يا أبانا ما نبغي، هذا ما نبغي، يعني هذه بضاعتنا مثلا. أو الآية الأخرى: ذلك ما كنا نبغ فارتد على أثارهما قصصا، هذا فيه إيه؟ فيه بغي، يعني فيه إرادة. خلاص، يكفي هذان المثلان. لأن لو كلمة البغي تدل على الاعتداء في ذاتها دون أي قرينة، يبقى معنى ذلك أن هي في هذه الآيات تدل على البغي. الشاهد يا شباب أن هذه الكلمة إذا كنت تريد منها المعنى الاعتداء لابد أن تقيدها كما جاءت في القرآن: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. لكن الإنسان قد يبغي في الخير، يعني يشتد طلبه في الخير، لذلك يأتي ابتغاء مرضات الله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، الابتغاء أشد من البغي كمان، الابتغاء أشد من البغي. تفضل. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك هنا نعم بارك الله فيك. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك إنما بغيكم. وطبعا هذا شباب مهم جدا في الآية: إذا هم يبغون في الأرض، يعني بعدما نجاهم الله سبحانه وتعالى، إذا هم يحرصون ويسعون ويطلبون يبغونها عوجا، يعني يؤكد أن هؤلاء هو بالضبط مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه. هم قالوا: لنكونن من الشاكرين، فأصبحوا يتعمدون الباطل. وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك إنما بغيكم في الحياة الدنيا على أنفسكم، لأنكم بكفركم تكسبونها غضب الله متاع الحياة الدنيا، كما كأنه قال: إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا، فيكون البغي مرفوعا بالمتاع وعلى أنفسكم. مثلا في الآية الأخرى شباب: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. ما معنى لا تهنوا في ابتغاء؟ شوف، لم يقل في بغي، في ابتغاء، يعني شدة الطلب. الابتغاء هو شدة الطلب. فهمنا كده؟ طيب، الآية دي يا شباب ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أول أمر، هذا يدل على أن كل من بغى بغير الحق فهو أول من يؤاخذ بهذا الأمر: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وبعدين ماذا قال؟ متاع الحياة الدنيا، يعني غاية ما يحصل لكم هو نعيم معجل، أو هو مثلا كما نقول هي فتنة لكم. بعدها مباشرة سيضرب مثل الحياة الدنيا ليه شباب؟ ليعلم الكافر أنه له متاع قليل، متاع قليل، ثم نضطرهم إلى عذاب النار. لذلك ربنا أحيانا يسمي هذا المتاع متاع الحياة الدنيا. لكن في آية أخرى ذكر فيها المتاع الحسن، من يذكرها؟ إن في فرق بين متاع الحياة الدنيا وبين المتاع الحسن. أيوة فين؟ أنت فكر بالشاب اللي كنا رايحين مشوار فقال أنا أعرف الشقة بس ما أعرفش العمارة. يعني احنا ندخل كل عماير الكرة الأرضية وبعدين قال لي بس انت حطيني قدام الشقة وانا اقول لك اهي، انا مش عارف العمارة اصلا. ايوة اقرأها كده، تفضل حمزة اقرأها. لا تحفظها، مين يحفظها يا شباب؟ مين يحفظ اول سورة هود؟ لا انت هتألف ما افتعناه ومتعنا افما وعدناه، ده غير الآية عشان تكون شاهد. لا هو ده متاع الحياة الدنيا. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. هذا دل شاب على أن المؤمن ليس له متاع الحياة الدنيا إنما له المتاع الحسن. فهمنا شباب؟ متاع الحياة الدنيا يذكر للكافر متاع قليل، فهمنا؟ هذا يذكر كثير، لكن المؤمن ما يمتعه الله به في الدنيا هو المتاع الحسن. فهمنا كده؟ انت مش كنت قاعد هنا؟ مال ده شاهد على ايه؟ شاهد عليك، شاهد عليك، مش شاهد على حاجه تانية على فكره، صح؟ شاهد عليك. ماشي، يعني كان معانا واحد برضه بنقرا في كتاب البخاري يفضل نايم لحد ما يجي كتاب النكاح، كتاب اي حاجه من الحاجات دي يقول لي حتى مع الريحه، يعني لو ما اتجوزناش بالفعل يبقى ايه المشكلة؟ أنا كنت أختار له يقرأ كتاب الطلاق دايما، قال له شيخ إحنا لسه ما دخلناش دنيا أصلا. يبقى متاع الحياة الدنيا فيه تقليل، لذلك هم قالوا مثلا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. مثلا في الآية الأخرى أفما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، يدل أنه متاع زائل. لذلك بعدها مباشرة قلت لك انتبه للأمثال، سأذكر مثل هذا المتاع، تمام؟ بعده مباشرة. أيوة نفس الشيء، بس هذا استدلال به على معنى آخر، إن هو إن هذا الإنسان أسرف على نفسه ونزل به العذاب وقرر أن يتوب. سأتي معنا إن شاء الله في لما في سورة آل عمران. تفضل. وقوله ثم إلينا مرجعكم، يقول ثم إلينا بعد ذلك معادكم ومصيركم وذلك بعد الممات فننبئكم بما كنتم تعملون، يقول فنخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي الله ونجازيكم على أعمالكم التي سلفت منكم في الدنيا. القول في تأويل قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزل ثم إلينا مرجعكم، يا شباب تشبه بالضبط أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، نفس الشيء. القول في تأويل قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه، وبعد ما ذكر الله تبارك وتعالى متاع الحياة الدنيا سيضرب مثل الحياة الدنيا. شفت ده؟ لا بد أن يكون المثل المضروب، شوف يا شباب لا يمكن أن يضرب مثل في القرآن إلا وتكون القضية التي ضرب لها المثل من أعظم الأمور في القرآن، يعني من المحكمات. مثلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، ده مثال للمخلص والمشرك، تمام؟ مثلا أن ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. أيضا هنا الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تنظر إلى الدنيا بعين الوحي، فربنا يريد منك أن ترى الدنيا ومتعها بهذا. ليه يا شباب؟ حتى لا تكون ممن لا يرجون لقاء الله ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، لأن الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها هل هذا هو مثل الدنيا عندهم؟ أبدا. فهمت يا شباب؟ يبقى الله سبحانه وتعالى لما ذكر إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، تمام؟ لما رضوا بها واطمأنوا بها هم لا يرونها بهذا، فربنا يريد منك كمؤمن أن تراها أنت بهذا. مثلا في آية أخرى أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر إلى آخره. تفضل. إنما القول في تأويل قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم أحسن. قبل أن ندخل في الآية يا شباب، الله سبحانه يعني مهم جدا أنك تجمع النظائر في القرآن. مثلا إنما بغيكم على أنفسكم، هذا البغي كان بالحق أم بالباطل؟ كما قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهمنا يا شباب؟ يعني الله سبحانه وتعالى دائما يبين للكافر أن ما يفعله من المكر هو أول من يعاقب به، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن أسأتم فلها. فكلمة إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا يعني تشبه ويحيق المكر السيء إلا بأهله. طب متاع الحياة الدنيا يعني مدة بقائكم في الدنيا. طب ما هي هذه المدة؟ هذه الآية. لأن الإنسان عمره في الحياة شباب، هل عمره هو عمر الدنيا؟ لا، هو أجله، صح ولا لا؟ ماشي. ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا المتاع الزائل. يقول تعالى ذكره إنما مثل ما تبارون في الدنيا وتفاخرون به من زينتها وأموالها مع ما قد وكل بذلك من التكثير والتنغيص وزواله بالفناء والموت كمثل ماء أنزلناه من السماء. طبعا يا شباب المثال يكون تمثيل حال بحال وليس تمثيل شيء بشيء. أمثال القرآن هي حال بحال. مثلا مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت فقط، لا، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فكما أن العنكبوت تتخذ بيتا ليحميها وليكون أمنا لها، تمام، فهؤلاء اتخذوا أولياء ليكونوا أولياء وينصرونهم. فكما أن بيت العنكبوت لا يغني عنها شيئا فكذلك ولاية هؤلاء لا تنفعهم. يبقى تمثيل حال بحال. الحمار يحمل أسفارا، تمام، حملوا التوراة ولم يحملوها زي الحمار يحمل أسفارا، فهذا تمثيل حال بحال. فهمنا؟ إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. تفضل. كمثل ماء أنزلناه من السماء، يقول كمطر أرسلناه من السماء إلى الأرض فاختلط به نبات الأرض، يقول فنبت بذلك المطر أنواع من النبات مختلط بعضها ببعض. كما حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا حجاج، لا لا، وروى بإسناده عن ابن عباس. ممكن يعني طيب. أحسن أنك تقول اللي قبله يا شباب، لأن مهم جدا أنك تعرف الرواة عن الصحابة. وروى بإسناده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله الآية قال اختلط، يعني مش لازم تذكر الآية. وروى بإسناده عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قوله إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، قال اختلط فنبت بالماء كل لون مما يأكل الناس كالحنطة والشعير وسائر حبوب الأرض والبقول والثمار وما يأكله الأنعام والبهائم من الحشيش والمراعي. وقوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها يعني ظهر حسنها وبهاؤها وزينت. هذا شباب يناسب أي آية مرت معنا؟ حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، هذا يقابله ماذا؟ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. إن لما أخذت الأرض زخرفها وزينت ركنوا إليها فغرتهم أعجبتهم وأشغلتهم عما كان ينبغي أن ينشغلوا به وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ستأتي هذه، يعني شعور بالتمكن والظفر، وهذا ما يفعله المشركون الذين يستعجلون بالعذاب، يقولون أين العذاب، نحن نعيش في رفاهية وأنتم مستضعفون. هذا بالضبط. وزينت يقول وتزينت وظن أهلها يعني أهل الأرض أنهم قادرون عليها يعني على ما أنبتت وخرج الخبر عن الأرض. والمعنى للنبات إذا كان مفهوما بالخطاب ما وخرج الخبر يعني الإخبار كان عن الأرض لكن المراد للنبات. والمعنى للنبات إذا كان مفهوما بالخطاب ما عني به وقوله أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، يقول جاء الأرض أمرنا يعني قضاؤنا جاء الأرض أمرنا يعني قضاؤنا بهلاك ما عليها من النبات إما ليلا وإما نهارا. فجعلناها يقول فجعلنا ما عليها حصيدا يعني مقطوعة مقلوعة من أصولها. تمام. هذا يعني في آية في سورة الكهف تشبه هذا المثل. لا لا لا لا، ما دي معروفة، دي مش هسألك عن آية ميسرة بهذا. لا، يعني تشبه هذا المعنى بالضبط. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلنا ما عليها صعيدا جرزا، يعني بالضبط هذا المعنى حصيدا، كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تكن. ولاحظوا يا شباب، شوف أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، سيأتي عندنا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهار، نفس الشيء، فهمنا؟ كأن لم تغنى بالأمس، يقول كأن لم تكن تلك الزروع والنبات على ظهر الأرض، على ظهر الأرض نابتة قائمة على الأرض قبل ذلك بالأمس، وأصله من غني، من غني فلان بمكان كذا، من غنى، من غني فلان بمكان، يعني عمر، نعم، غني فلان بمكان كذا يغنى به إذا أقام. طبعا الحصيد يا شباب هو الزرع المقطوع من منابته، يعني في فرق بين أنه يقطع ويبقى فيه شيء، صح يقطع كذا، لا لما، لكن لما يزال من منابته ده يسمى حصيد، كأن لم تغنى بالأمس، يعني كأن لم يكن فيها أصلا هذا الزرع، فهمنا؟ اللي ذاك ربنا قال منها قائم وحصيد. تفضل. كما قال النابغة الذبياني، غنيت بذلك إذ هم لك جيرة منها بعطف رسالة وتودد، يقول فكذلك يأتي الفناء على ما تدعى. نعم. كأن تغنى بالأمس. ماشي. بارك الله فيك. يقول فكذلك يأتي الفناء على ما تتباهون به من دنياكم وزخارفها فيفنيها ويهلكها كما أهلك. يعني يمكن لإنسان شاب أول ما يقول متاع الحياة الدنيا تقول طب خلاص متاع الحياة الدنيا ماذا كويس، فربنا يبين له هذا المتاع ما قدره ولا شيء، زي بالضبط الآية اللي في سورة الشعراء، هذه الآية أبلغ يعني في هذا المعنى من أبلغ الآيات، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا يستفيد أي شيء. الله هذا مناسب جدا، أحسنت يا أبا فاروق، مناسب جدا هذا الحديث لهذا المعنى، إن هو واحد يعني أغنى الناس من من من المشركين وبعدين يغمس في النار فيقول هل رأيت نعيما قط، يقول لا وربي يعني ما شفت، فهمنا؟ لأنه شباب متاع زائل لا يبقى وإنما هو يغر. أعظم ما في هذه الحياة الدنيا الإيمان والعمل الصالح، لذلك ربنا سماها الباقيات الصالحات. شوف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، كان ممكن يقول والعمل الصالح، لا قال والباقيات، لأن الزينة وإن لا جاعلون ما عليها صعيدا جرزة، فالزينة ستفنى، يبقى العمل الصالح، الباقيات الصالحات. واضح؟ تفضل. فكذلك يأتي الفناء على ما تتباهون به من دنياكم وزخارفها فيفنيها ويهلكها كما أهلك أمرنا وقضاؤنا نبات هذه الأرض، نبات هذه الأرض بعد حسنها وبهجتها حتى صارت كأن لم تغنى بالأمس، كأن لم تكن، كأن لم تكن قبل ذلك نباتا على ظهرها. يقول الله جل ثناؤه كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، يقول كما بينا لكم أيها الناس. طبعا إذا الآن ذكر لهؤلاء الآيات والنذر والأمثال، صح ولا لا؟ ولم يعتبروا، يعني يبقى أنت ده يؤكد إيه؟ أن آيات الله سبحانه أو نور الله سبحانه وتعالى هو نذر وهو أمثال وهو آيات، لكن هذا ما يعقلها إلا العالمون. ماشي تفضل. يقول كما بينا لكم أيها الناس مثل الدنيا وعرفناكم حكمها وأمرها كذلك نبين حججنا وأدلتنا لمن تفكر واعتبر ونظر، وخص به أهل الفكر لأنهم أهل التمييز بين الأمور والفحص عن حقائق ما يعرض، ما يعرض من الشبه. الذين يتفكرون، من الذين يقابلونهم؟ ذكروا قبل ذلك الغافلون. أحسنت. يبقى إذن في يتفكرون وفي غافل، يبقى آيات الله فيها من يتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكرون الله، تمام، ويتفكرون، يقول الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، عكس هؤلاء الغافلون. واضح؟ غافل يا شباب ما معناها؟ غافل يعني هو لا يخطر بباله أصلا، مش في دماغه إن في سماوات وفي أرض ربنا خلقه، هو غافل عن هذا، لا يفكر فيه أصلا، مش فارق معاه يعني. ماشي. وروى قال وبنحو الذي قلنا، روى بإسناده عن قتادة. نعم، وروى بإسناده عن قتادة لقوله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، له حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، الآية أي والله لئن تشبث بالدنيا وحدب عليها لتوشكن الدنيا أن تلفظه. حدب يعني انكب، انكب عليه، يعني هو حريص عليها وانكب عليها ويريدها ويبغي في طلبها، خلاص وهي زينت له في اللحظة دي تزول عنه، لذلك بعدها مباشرة يقول الله والله يدعو إلى دار السلام لأنها سالمة من كل هذا، لأن كل ما في الدنيا شباب إما أن تذهب أنت عنه وإما أن يذهب عنك، صح ولا لا؟ يعني ما في الدنيا من المتاع، إما أن تذهب أنت تموت، واحد عمال يجمع بالملايين وبعدين يموت، فهمنا؟ خلاص هو ذهب عنها، أو الفلوس دي كلها والمال هو اللي يروح. لكن دار السلام يعني الجنة قليل ما تسمى بدار السلام، صح؟ لكن هنا هي سالمة من كل هذا. لذلك وما الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. تمام؟ وروى بإسناده عن معمر عن قتادة وزينت قال أنبتت وحسنت وحسنت أنبتت وحسنت. وروى بإسناده عن حارث عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال سمعت مروان يقرأ على المنبر هذه الآية. عن عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. نعم. قال سمعت مروان يقرأ على المنبر هذه الآية حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها. نعم. قال قرأتها وليست في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن العباس هكذا يقرأها ابن عباس. قرأتها هكذا قرأتها وليست في المصحف. نعم. قرأتها وليست في المصحف. فقال عباس بن عبد الله بن العباس هكذا يقرأها هكذا يقرأها ابن عباس. نعم. فأرسلوا إلى عباس فقال هكذا قرأني أبي أقرأني. نعم. هكذا قرأني أقرأني أبي بن كعب. أبي بن كعب. نعم. هكذا قرأني أبي بن كعب. نعم. يعني هذا تفسير، يعني أحيانا كان يكتب كلمة من باب التفسير، يعني ليس قراءة ثابتة. لا. وروى بإسناده عن معمر عن قتادة كأن لم تغنى بالأمس يقول كأن لم تعش كأن لم تعش كأن لم تنعم. نعم. نعم. وروى بإسناده عن إسماعيل قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول في قراءة أبي كأن لم تغنى بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. نعم. واختلفت القراءة في قوله في قراءة قوله وزينت، يعني كل هذه القراءات ليست ثابتة. تمام. فقرأ ذلك عامة قراءة الحجاز والعراق وزينت بمعنى وتزينت، ولكنهم أدغموا التاء في الزاي لتقارب مخرجيهما وأدخلوا ألفا لتقارب مخرجيهما وأدخلوا ألفا ليوصل إلى قراءته إذ كانت التاء قد سكنت والساكن لا يبتدأ به. نعم. وحكي عن أبي العالية وأبي رجاء الأعرج وجماعة أخر غيرهم أنهم قرأوا ذلك وزينت على مثال أفعلت وأزينت على مثال أفعلت. نعم. والصواب من القراءة في ذلك وزينت لإجماع الحجة من القراءة عليها. نعم. القول في تأويل قوله والله يدعو طيب تسريح شوية حد من الشباب يجي كم القراءة بارك الله فيك. تعالى أحمد بارك الله فيك أبو رام. لا الطاغية مش في الفوائد، مش طاغية مش في القراءة، في الفوائد. يعني لما يجي يقول فايدة هنلبسه الطاغية. ثم في بداية الصفحة أنت فهم الحسن. لا القول في تأويل قوله والله يدعو إلى دار السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نعم. لاحظوا شباب في سورة الحديد ربنا سبحانه وتعالى قال اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، صح؟ وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم. نفس الشيء هنا، بعدما ضرب الله مثل الحياة الدنيا ماذا قال؟ والله يدعو إلى دار السلام، يعني الله الذي خلق الدنيا وهو أعلم بحالها وبينه لك هو يدعوك إلى الآخرة إلى دار السلام، هي سلمة من كل هذا. طب هذه الدعوة شباب للمؤمنين فقط أو لكل الناس؟ لكل الناس، لذلك قال بعدها ويهدي من يشاء، فالدعوة للناس لكن الهداية لمن يشاء تبارك وتعالى. هذا نفس الأمر، أنه ليس كل الناس يستجيبون للدعوة، ليس كل الناس، كما في الحديث المأدوبة اللي احنا أخذناه في باب الاعتصام بالكتاب والسنة. تفضل. نعم. يقول تعالى ذكره لعباده أيها الناس لا تطلبوا الدنيا وزينتها فإن مصيرها إلى فناء وزوال كما مصير النبات الذي ضربه الله لها مثلا إلى هلاك وبوار ولكن اطلبوا الآخرة الباقية ولها فاعملوا وما عند الله فالتمسوا طاعته فإن الله يدعوكم إلى داره وهي جناته التي أعدها لأوليائه تسلموا من الهموم والأحزان فيها وتأمنوا من فناء ما فيها من النعيم والكرامة التي أعدها لمن دخلها وهو يهدي من يشاء وهو يهدي من يشاء من خلقه. طب هذه الآيات يا شباب تبين أن متاع الحياة الدنيا زائل. طب عندنا آية تبين في الآخرة أن الجنة ليس فيها هذا المعنى، ليس فيها هذا. تفضل. لا ده معنى عام. لا لا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. لا ليس هذا هو المراد. لا لا أنا أريد أقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا المتاع زائل. في آيات أخرى تبين أن لو قلت معناها يعني في آية في المقابلة شباب دي كمان كويسة، لكن في آية واضحة أكثر شباب في سورة الكهف. في سورة الكهف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. إلا إن هذا يدل على أنها ستكون نزلا لهم وخالدين فيها ولا يبغون عنها حولا. لأن الإنسان شباب حتى لو كان في نعيم في الدنيا قد يمل منه، لكن في الجنة لا يبغي عنها حولا. وهذا يدل على أن البغي أيضا يدل على ماذا؟ أنه ليس في الباطل، لا يبغون لا يريدون. ماشي بارك الله فيكم. وهو يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه لإصابة الطريق المستقيم، وهو الإسلام الذي جعله جل ثناؤه سببا للوصول إلى رضائه وطريقا لمن ركبه وسلك في إلى جنانه وكرامته. وبإسناده عن قتادة قال الله السلام وداره الجنة. وبإسناده عن قتادة قال في قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام قال الله هو السلام وداره الجنة. طيب نقرأها. لا لا خلاص نفس الشيء. نروح على القول في تأويل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. القول في تأويل قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يقول تعالى ذكره للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هذا يوافق إيه في بداية السورة؟ البشرة. صح ولا لا؟ ما احنا اتفقنا أن هذا أصل في السورة هو الإنذار والتبشير. وبشر الذين أمنوا. تمام؟ فضل. إن شاب لا يلزم أن البشرة تكون بلفظ البشرة، فاهم؟ بارك الله فيكم. يقول تعالى ذكره للذين أحسنوا عبادة الله في الدنيا من خلقه فأطاعوه فأطاعوه فيما أمر ونهى الحسنى. ثم اختلف أهل التأويل في معنى الحسنى الزيادة اللتين وعدهما الله المحسنين من خلقه، فقال بعضهم الحسنى هي الجنة جعلها الله للمحسنين من خلقه جزاء، والزيادة عليها النظر إلى الله تعالى. نعم خلاص، هذا مروي عن أبي بكر رضي الله عنه، مروي عن يعني في أكثر من إسناد عن أبي بكر وعن عامر ابن سعد وغيره. يبقى الأغلب يعني إلى الآن الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى الجنة ونسأله رؤيته. نذهب إلى 162 وقال آخرون. نعم وقال آخرون. طيب صفحة 162 قلنا شباب إن الطبري رحمه الله هذا من أيسر الكتب التي تختصر على الإطلاق، لم أرى كتابا من كتب المتقدمين يمكن أن يختصر ككتاب الطبري. ليه يا شباب؟ أولا الكتب غير الطبري، مثلا موطأ مالك، كتب المسندة، مثلا موطأ مالك، كتب محمد بن الحسن الشيباني، كتب الشافعي عبد الرزاق، معمر أو غير معمر أيضا له جامع، وكذلك مثلا مسند إسحاق، مسند أحمد وغيرها. هذه الكتب يعني كان كثير من أصحابها يريد الاختصار والتلخيص، فإذا كان هناك إسناد يغني عن إسناد لا يذكر، إنما الطبري يكثر من هذه الأسانيد، فأنت سهل جدا أن تختصر هذا الكتاب. يعني سورة يونس مثلا عندنا هنا مثلا في 300 صفحة يمكن تختصرها في 50 صفحة. ليه؟ لأن الأقوال شباب هو مثلا ذكر هنا 10 روايات مثلا عن هذا القول، أنت تختصرها في وجه واحد فقط. فهمنا؟ تفضل. لا هو المشكلة بقى أن المختصر بيختصر كلامه هو، وهي دي المشكلة. لا إحنا نريد أن نبقي كلامه ولكن نختصر روايات. فهمنا؟ وما لو حبيب أقعد معاك هنا بعد الدرس وأقعد أبشرك إن شاء الله بإذن الله. بشرنا الله بالذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. هو كل واحد فيكم ليه حاجة بيخرب بيها، يعني كل مخيم لازم يكون ليك حاجة كده دماغك تهرب فيها، فكده خلص ما عندكش فرصة تانية. تفصل بطارية زي ما عندوش فرصة تانية، هو خلاص ما ينفعش، خلاص طلعه في التلج اللي برا ده. طيب، وقال آخرون في زيادة بما حدثنا به يحيى بن طلحه قال ثنا فضيل وبإسناده عن علي رضي الله عنه قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة، غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب. وبإسناده عن علي قال فيها نفس الشيء إلى ذكر من قال ذلك إلا وقال آخرون. لا أنت الأول صفحة كام؟ لا أنت عندك صفحة 162. وقال آخرون الحسنى واحدة من الحسنات بواحدة، والزيادة التضعيف إلى تمام العشر. نعم نحن عندنا طيب. كم قول إلى الآن؟ نعم ذكر. وقال آخرون الحسنى حسنة، وقال آخرون الحسنى حسنة مثل حسنة، والزيادة زيادة مغفرة من الله سبحانه وتعالى ورضوانه. تمام. نعم. وقال آخرون الزيادة ما أعطوا في الدنيا. نعم. وأولى الأقوال. نعم. نعم. وقال آخرون الزيادة. تمام. وأولى الأقوال. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنة، وأن تبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه، وأن يعطيهم غرفا من لآلئ، وأن يزيدهم غفرانا ورضوانا، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته. نعم. إذن هل الطبر يريد أن يقول أن هذا الاختلاف اختلاف تنوع أو هو من باب المثال؟ يعني الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من قال إن الزيادة هي رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، هذا لا يتعارض مع أن تكون الزيادة المغفرة أو العطاء في الدنيا أو الغرف من لؤلؤ أو غير ذلك. تمام. طبعا في عندنا حديث في صحيح مسلم أن هذه الزيادة هي رؤية وجه الله تبارك وتعالى، لكن هذا الحديث الصواب في الوقف، يعني هو مختلف في وقفه ورفعه، الأقرب أنه هو موقوف، ولو كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكان قاطعا في تفسير الآية. نعم. لا زيادة من الذي المفرد بالعكس، المفرد يدل على زي نعمة وإن تعدوا نعمة الله، فالمفرد قد يأتي يرد به الجمع. فهمنا؟ لا موقوف يعني من كلام الصحابي. نعم يمكن اجتهاد زي ما هو، ممكن الصحابي يجتهد فيقول الزيادة هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، واحد يقول لا رضوان من الله أكبر، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا، هذا محتمل، هذا يجتهد فيه. لا في خلاف، في بعض الأحاديث يعني محل نقد. نعم هو أنا قلت لك إن هو رؤية مرفوعا ورؤية موقوفا، بعض العلماء رجحوا أن الصواب هو النقص، أن الرواية من كلام الصحابي، فهم؟ لأنه هو لو كان هذا الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون قاطعا في أن تفسير الزيادة هنا هي رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، لكن هذا لا يمنع طبعا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لذلك وقال يا شباب وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم تبارك وتعالى، بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله، فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعم كما عمه عز ذكره، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى قال زيادة خلاص يدخل فيها، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. نعم بارك الله فيك، أحسن الله عليك. القول في تأويل قوله تعالى ولا يرفق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني جل ثناؤه بقوله ولا يرق وجوههم قتر ولا ذلة، لا يغشى وجوههم كآبة ولا كسوف حتى تصير من الحزن كأنما علىها قتر. نعم. والقتر لماذا سبب؟ لأن المؤمن له سيئات في الدنيا، صح ولا لا؟ نعم. فمن دعاء المؤمن، من دعاء المؤمن أن الله سبحانه وتعالى يتقبل، ده أكثر دعاء أنا بدعو لأي شخص يتوفى، أن يتقبل الله عنه أحسن ما عمل وأن يتجاوز عن سيئاته. لذلك الملائكة ماذا يقولون من دعائهم للمؤمنين؟ وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. لأن سيئات العمل شباب يعني هم يقولون يا رب أتمم لهم فرحتهم فلا يكدرها شيء، لأن المؤمن يعني حتى الله سبحانه وتعالى لما يعرف المؤمن بأعماله السيئة تمام كده ويقول سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك، متى سيكون هذا يعني كان سيكون هذا سيئا؟ إذا كان الله سيؤاخذه بها، لكن لما قال واليوم أغفرها لك بدئ فيها وقيهم السيئات، يبقى معنى ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، ليس لهم في هذا اليوم ما يسوءهم. فهمنا كده يا شباب؟ وهذا تمام الفرح. ليه يا شباب؟ مثلا نوح عليه السلام لما نجاه الله تبارك وتعالى هل كانت فرحته تمة؟ ليست تمة. لذلك بعدما نجاه الله واستوت على الجدي صح ونادى روح ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحكيم، ويعني إن رأى ولده مات كافرا يعني يدخل النار فلا تتم فرحته. فالفرحة التامة في الآخرة، أي نعيم في الدنيا فلا يمكن أن يكون نعيما تاما. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. تفضل. متوج يقول لا يغشى وجوههم كآبة ولا كسوف حتى تصير من الحزن كأنما عليها قتر، والقتر الغبار وهو جمع قترة، ومنه قول الشاعر متوج برداء الملك يتبعه موج ترى فوقه الرايات والقتر، يعني بالقتر الغبار. تمام بارك الله فيك أبو عبيدة معمر المثنى. نعم معمر المثنى تفضل. ولا ذلة ولا هوان أولئك أصحاب الجنة. يقول هؤلاء الذين وصفت صفتهم هم أهل الجنة وسكانها ومن هو فيها هم فيها خالدون، يقولهم فيها ماكثون أبدا لا تبيد فيخاف زوال نعيمهم ولا هم بمخرجين فتتنغص عليهم لذتهم اللهم ارزقنا على النعيم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. وكان ابن أبي ليلى يقول في قوله ولا يرهق وجوههم قتر ما حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال وقال بعد نظرين نعم إلى ربي. بعد الله شفت المعنى الجميل يا سلام. الله على هذا المعنى، يعني هو لما فسر الزيادة برؤية وجه الله قال خلاص لن يبقى هم. نسأل الله من فضله. قال وبإسناد يعني ابن عباس ولا يرهق وجوههم قتر قال سواد الوجوه، أنه لا تسود وجوههم. القول في تأويل قوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. يقول تعالى ذكرهم والذين عملوا السيئات في الدنيا والذين عملوا السيئات في الدنيا فعصوا الله فيها وكفروا به وبرسوله جزاء سيئة فله جزاء سيئة من عمله السيء الذي عمله في الدنيا بمثلها. طيب خلينا نقف هنا عشان يعني هذه الآيات متصلة. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى الحسنى وزيادة. جزاك الله خير وبارك الله فيكم. موعدنا احنا معدنا انت معدنا 9 يعني بعد نصف ساعة. بعد نصف ساعة طيب. الساعة 9 ان شاء الله الدرس الاخير اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.